صلى الله عليه وسلم يعني أنه كان يستمتع مما أحب الله تبارك وتعالى له من التجلات. فلا ينبغي التعبد بأن يحرم الإنسان ما أحله الله عليه، فإن هذا من يعني العميان. فإذا كان كذلك يقول الحافظ ابن جرير: لا يجوز لأحد من المسلمين تحريم شيء مما أحل الله لعباده المؤمنين على نفسه من طيبات المطاعم والملابس والمناكح. ولذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان بن مظعون، فثبت أنه لا فضل في ترك شيء مما أحله الله لعباده، وأن الفضل والبر إنما هو من فعل ما نزغ الله إليه عباده وعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنه لأمته، واتبعه على منهجه الأئمة الراشدون. إذ كان خير الهدي هدي محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كان ذلك كذلك فبين خطأ من آثر لذات الصح والصور على لذات الكفر والانفكاك. إذا قدر على لذات ذلك من حلمه، إذا كان يستطيع أن يلبس هذه الملابس الأسهل والتي هي حق إنه أغلب وأشد وأشح، يعني مثلا إذا كان هناك طريقان إلى المسجد، طريق معبد وسهل وطريق آخر مليء بالقطر والعوام ومن غير ممهد وفيه كذا وكذا من العوائق، فلا يجوز الإنسان أن يتعمد أن يختار طريق الأصعب تعبدا تعبدا، وما جعل عليكم في الدين من حرج، إن لم تنزل هذا الطريق من قضية أخرى، لكن أمام الطريقان فكنا في النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في وصفه ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما، فاذا كان اثما كان ابعد الناس منه صلى الله عليه وسلم. فكذلك من اثر اكل الحسن من الطعام وترك اللحم وغيره حضرا من عارض الحاجه الى النساء، فان ظن غنم ان الفضل في غير الذي قلنا فقد ظن خطأ، وذلك أن الأولى بالإنسان صلاح نفسه وعونه لها على طاعة ربها، ولا شيء أضر على الجسم من المطاعم الرديئة لأنها مفسدة لعقله ومضعفة لأدواته التي جعلها الله سببا إلى طاعته. وقد أخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، وعن ابي هريره قال: اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع اليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها. قالت عائشه: ما كان الذراع احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان لا ينجي اللحم الا ربا، وكان يعجل اليه الذراع لانه اعجلها اذ اخرجه الترمذي. فحكى الزمخشري عن الحسن انه دعي الى طعام ومعه قرطبه السلفي واصحابه، فقعدوا على المائدة وعليها الألوان من الدجاج المقلل والفانيل وغير ذلك، فاعتذر قطب ناحية فسأل حسن وهو صائم، قال: لا، ولكنه يكره هذه الألوان. فأقبل الحسن عليه وقال: يا فريق، أترى لعاب النحل بلباب الجر بقابة الصبر يعيبه المسلم؟ يعني ما الذي لا يعجبك من هذا الطعام؟ لعاب النحل بلباب الجر بقابة التمر، هل مع هذا كل هذا الطيبات التي حرمها الله والتي مركبات هذا الطعام يعيبه مسلم ما دام حلالا طيبا؟ وعنه انه قيل له: فلان لا ياكل الفانوس ويقول: لا اؤدي شكره. قال: افيشرب الماء البارد؟ قال: نعم. قال: انه جاهل، إن نعمة الله عليه في الماء البارد أكثر من نعمته عليه في الفانوس. الفانوس يبدو أنه يعني شيء كان نفيس، يبدو أنه قريب من الهريسة والحياة اللي هي إيه؟ هذا الحياة الحجرة. وعنه أن الله تعالى أدب عباده فأحسن أدبهم، قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. ما عاب الله قوما وسع عليهم الدنيا فتنعموا أتاعوا، ولا عبر قوما جواها عنهم فعطوا. فالآية تقول: لينفق ذو سعة من سعة، فليس في الآية عيب على من وفع الله عليه ووفع على أولاده مثلا وعلى نفسه أكل من الأولاد ما دامت من حلال ما دام يذهب في الحرام ما دام يذهب في الحرام ويوفع الله عليه فهو يوفع على نفسه وعلى خلق الله فلم يعنه الله تبارك وتعالى ولا عبر قوما زال عنهم الدنيا فعطوه قدر لهم رزق وبدت عليهم رزق فعطوه بأن تركوا أو يعني أسرفوا أو غير ذلك ولم يكن تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا ما رزقكم الله ولكنه قال كلوا مما رزقكم الله فكلمة من هنا رزق غير لأنه قال اقتصروا في الأكل على البعض واتركوا البقية إلى الصدقات والخيرات لا تقتصروا على إطعام أنفسكم لم يكن كلوا ما رزقكم الله معناه أن كل واحد يأكل لحاله وينسى الفقراء والمساكين يقول كلوا مما رزقكم الله كلوا منه وآتوا الفقراء والمساكين وباب الصدقات والخيرات والخيرات فهذا الإرشاد إلى فرق الإسراف كما قال تعالى ولا تسرفوا ثم قال عز وجل لا يغافلكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يغافلكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رحلة قوله تعالى لا يغافلكم الله باللغو في أيمانكم يعني باللغو الكائن في أيمانكم لا ينبغي للمسلم أن يحلف إلا إذا استحلف وإذا أراد أن يحلف فليحلف بالله تعالى أو ليدع فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت فلا يجوز الحلف بمسموح كالأنبياء والملائكة والملوك والكعبة والشرف وحياة الابن أو الأرض وغير ذلك واليمين أنواع ثلاثة هي اللغو أشار إليها السيوطي هنا وهي لا مؤاخذة فيها ولا كفارة واليمين الغني فإذا كانت يمين لله ولي لا ذنب فيها ولا كفارة فيمين اليمين الغني وهي التي يحلفها صاحبها كاذبا وهو يعلم يعني يحلف ويعلم انه كاذب وان الحديث على خلاف ما يحلف عليه متعمدا وسميت بالغموض لانها تغمس صاحبها في الاثم وهذه اليمين الغموض من كبائر الذنوب والثالثه هي اليمين المنعكده وهي التي يحلفها الانسان قاصدا فعل شيء او عدم فعله في المستقبل ففي الحلف فيها الكفاره المذكوره في الان اذا هذا هو الموضوع يعني هذه الآية الكريمة التي فيها تسمية الكفارة كفارة اليمين لا يكون إلا في اليمين المنعقدة ولا ينعقد اليمين إذا كان لغوا ولا ينعقد أيضا إذا كان غموضا واضح وإنما ينعقد إذا كان من اسم الثالث وهو اليمين المنعقدة واليمين المنعقدة يحلفها الإنسان قاصدا فعل شيء أو عدم فعله في المستقبل يقول والله لا اذهب الى المكان الفلاني مثلا او والله لا اذهب اليه وضع في المستقبل فاذا حدث فذهب فعليه الكفاره المذكوره في هذه الايه الكريمه لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم يعني اللغو الكائن في ايمانكم واللغو هو ما يسبق اليه اللسان من غير قصد الحلف ما يسبق اليه لسان غير قصد الحلف والله لا تتقدر والله لا تاكل هو ما يكتب نفيس ليس هناك نيه في خده لم يعطف قلبه على الحلف لكن جرت على لسانه كعاده فهذه لغو ولحن فكان الانسان لا والله بلى والله روى ذلك المسلم عن عائشه رضي الله تعالى عنه ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان هنا فيها ثلاث قراءات بما عقدتم او بما عقدتم وفي قراءه بما عاقدتم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم بالتخفيف والتجديد وفي قراءه عاقدتم الايمان يعني عليه بان خلقتم عن قصد قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، يعني بما حلفتم عن قصد، ما حلفتم عليه عن قصد. طبعا مقصود هنا ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فحلفتم، فحلفتم فيه، ولكنه حلفه بالعلم به. لكن هل مجرد عقد الايمان يعتبر موجبا للمؤاخذه؟ ممكن ان يحلف ويبر بما حلف عليه. فالمقصود هنا ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، يعني ثم حلفتموه، حلفتم فيه بعد ذلك. فكفارته اي كفاره اليمين اذا حلفتم فيه اطعام 10 مساكين لكل مسكين مد، من اوسط ما تطعمون اهليكم، اي من اوسط ما تطعمون منه اهليكم، يعني اقصده واغلبه، لا اعلاه ولا ادناه، الطعام المتوسط. او كسوتهم بما يسمى كسوة، تقاليد وعمامة وإزار، ولا يكفي دفع ما ذكر إلى مسكين واحد وعليه السفاري، لأن الظاهر إيه؟ قوله تعالى 10 مساكين، أو تحرير رقبة، يعني عتق رقبة، يعني مؤمنة، كما في كفارة القتل والظهار حملا للمطلق على المقيد. فمن لم يجد، يعني من لم يجد واحدا مما ذكر، فقيام 3 أيام، يعني الكفارة تكون قيام 3 أيام، وظاهره أنه لا يشترط التفرق وعليه الشفعين، يعني يمكن أن تكون هذه الأيام متفرقة. ذلك كفارة، يعني ذلك المذكور كفارة أيمانكم إذا حلفتم، يعني إذا حلفتم وحنفتم، ليس إذا حلفتم فقط، لكن إذا حلفتم وحنفتم. واحفظوا أيمانكم، يعني احفظوا أيمانكم أن تمسكوها ما لم تكن على فعل بر أو إصلاح بين الناس، تفعلوه وكثروا، يعني ما دمت حلفت تحفظ هذا اليمين ولا تحنث فيه، إلا إذا كان الشيء الذي حلفت على ألا تفعله أفضل من يعني إفعاله أفضل من تركه، فحينئذ تحنث ولا يكن اليمين ولا يكن اسم الله الذي حلفت به عرضة وعائقا يحل بينك وبين فعل الخير، بل تفكر وتفعل هذا الخير. واحفظوا ايمانكم، وقيل احفظوا ايمانكم، يعني لا تكسروا الحلف ولا تكسروا اسم الله سبحانه وتعالى الذي من شأنه ان يعظم، لا تكسروه في تفاهات يعني الاشياء، لان يعني بعض الناس يحلف في اتهى القضايا ويستعمل اسم الله سبحانه وتعالى في امور يعني تافهه غير معظمه، على أكثر الأشياء وأكثر الأشياء يحلف، فهذا طبعا فقد ظن الله سبحانه وتعالى الشخص الذي يكثر الحلف، فقال تبارك وتعالى ولا تطع كل حلاف مهين، كل حلاف الذي يكثر الحلف. فنحن ما ننكر يعني أن الحلف مؤسم أنواع من العبودية السلفة تكلمنا عنها في شرح التبع والتوحيد، فإن الحلف نوع من العبادات القوية ويتضمن معاني كثيرة من معاني العبودية، ولذلك لا ينفع الحلف إلا لله، لأنه من مظاهر توحيد الله تبارك وتعالى، لكن لا يذكر الإنسان الحلف. كذلك يعني مثل ما لجن لكم ما ذكر يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون، يعني تشكرونه على ذلك. طبعا أو في قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو هنا للتخيير، يعني أنه أن الواجب أصلا هو أحد الكفارات الثلاث، الواجب واحد منها على سبيل التخيير، لكن إذا لم يجد واحدا من أو إحدى هذه الكفارات الثلاث حينئذ يجوز له أن ينتقل إلى الصوم، فلا يجوز القول الا اذا عجز عن احدى الكفارات الثلاث الواجبه. اما الاطعام فليس فيه تحديد بقدر، فكفارات الاطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم، فلم يحدده بقدر معين، لا وجبه ولا وجبتين ولا قدر معين من الشيء، لذلك بسبب ان القران الكريم لم يحدده بقدر، انما حدده ضابط هو ايه؟ من اوسط ما تطعمون اهليكم. لا قال وجبه ولا قال وجبتين ولا قال مقدار معين من الشيء. لذلك اختلف الصحابة والتابعين أو التابعين أثر روي عنها عنهم وجوه في المقصود من هذا الحديث. جميعها مما يسبق عليه مسماه فبأيها أخذ أي جاءه. مثلا قال علي رضي الله عنه يغذيهم أو يعشيهم، يأتي بعثة مسلمين يغذيهم ويعشيهم، كأنه ذهب إلى أجل المراد بالإطعام الكامل، يعني إطعام عدد مسلمين إطعاما كاملا وهو قوت اليوم كله، أو قوت اليوم وهو وجبة ثانية، وإلا فالإطعام يسبق على الوجبة الواحدة. ولذلك قال الحسن ومحمد ابن الحنفية يكفيه إطعامهم أكلة واحدة خبزا ولحما. زاد الحسن فإن لم يجد فخبزا وسمنا ولبنا، فإن لم يجد فخبزا وزيتا وخلا حتى يتبعه. وعن عمر وعلي وعائشة وكلة من التابعين يطعم كل واحد من العشرة نصف صاع من بر أو سمر أو نخيل. نصف صاع يعني بل الكف مرتين مدين. وعن ابن عباس لكل مسير مد من بر ومعه إدامه، ومعه إدامه يعني الطعام الذي يؤكل مع الخبز. وفي فتح الكبير من كتب الحنفية يريد أن يغذيهم ويعشيهم بخبز، إلا أنه إن كان برا لا يشترط الإدام وإن كان غيره فبإدام. وحكي عن الهادي اشتراط الأكل لإسعار الإطعام بذلك. الإطعام، الإطعام يعني إيه؟ انك تجيوش وعدو يعني تمثلون منه حتى يأكل. الطعام وعشرة المسلمين يعني ان تعد له الطعام وتتركه يأكله. واكثر العلماء قالوا ان الاكل غير فرد لانه ينطلق رد الاطعام على التمليك، مجرد ان تملكه الطعام حتى لا يأكله امامك فهذا يجزئ، لأن الإطعام أيضا يطلق على التمليك. ولم يبين في الآية أيضا حد النسوة وصفتها، فالواجب حينئذ الحمل على ما ينطلق عليه اسمها. قال مالك وأحمد بن حنبل لابد أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة ما يصح أن يصلي فيه إن كان رجل أو امرأة كل بحسبه. وقال ابن عباس عباءة لكل مسكين أو ثمرة. وقال مجاهد أجناه قول وأعلاه ما كلفا. أي نعم. طبعا هذه الأبيات تتفاوت يعني حسب البيئات والمجتمعات. فكل ما يطلق على يد الكسوة ينطلق إليه هذا الأمر. لكن على أي الأحوال لا يخفى أن وجه الاحتياط في أن وجه الاحتياط في هذا هو الأصل للأكمل والأفضل في الإطعام والكسوة. قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام يسبق على الأيام مجموعة أو متفرقة، كما في قضاء رمضان قال تعالى فعدة من أيام أخرى، فيمكن أن تكون متتابعة وأن تكون متفرقة، كلاهما يسبق عليه هذا الوقت. ومن أوجب التتابع استدل بقراءة أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود أنهما كانا يقرأان فصيام ثلاثة أيام متتابعات. طبعا هذا لم يثبت كونه قرآنا متواترا، لكن هذه تسمى قراءة فجرة، قراءة تفسيرية، قراءة تفسيرية، يعني قد يتلو الآية ويزيد لفظا من عنده فيفسر اللفظ الذي فيه. يبقى صيام ثلاثة أيام متتابعات. وفي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. وعند أبي داود فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير. أيضا يعني معنى ذلك أن التكفير قبل الحلف جائز، حلف على شيء فيكفر أولا ثم يحلف، واضح أن هذا جائز أيضا. قوله تعالى يحفظ أيمانكم فيه استحباب ترك الحلف إلا إذا كان خيرا لما تقدم من حديث ابن سمرة، وهذا على أحد وجهين في الآية، والآخر يعني احتضر ان ربنا نحترم هذا الجميل ولا تحمسه به الا اذا كان عكسه خيرا به الحمس يعني فيه خير. الوجه الاخر في تفسير الايه وتفسير المقصود من قوله يحتضر اي لا يمكن النهي عن الاكثار من الحلف كما ترى قال يسجر قريب الآلية حافظ بيمينه وإن سبقت منه الآلية برته قريب الآلية يعني يمدح رجلا كأنه إيه قريب الحلف قريب الآلية حافظ بيمينه وإن سبقت منه الآلية برته أو برته. سر إطعام العشرة لهم منزلة الإمساك عن الطعام عشرة أيام العدد الكامل الكثيرة للنفس المجترئة على الله تعالى. وسر الكسوة كون ميزي بكسر العورة سر المعصية. وسر تحرير للتحرير كسر رقبة عن الإثم. وسر الصوم الثلاثة أن الصيام لما كان غير بنفسه اكتفي فيه بأقل الزمن. يقول الحافظ المقيم رحمه الله تعالى لما كان او كان صلى الله عليه وسلم يستثني في يمينه تارة يعني يمكن ان تحلف وتستثني في هذه الحاله لا يجب عليك الايه الاستخاره الى حلف قلت اذا قلت مثلا والله لا اكل ان شاء الله والله لا اكل ان شاء الله فدخلت ففي هذه الحاله لا كفاره لانك استثنيت انا قلت ان شاء الله. كان صلى الله عليه وسلم يستثني في يمينه تارة ويكفرها تارة ويملي فيها تارة والاستثناء يمنع عقد اليمين والكفارة تحلها بعد عقدها. لذلك يعني رأيت أخا فقيها يهدد ابنه بأنه طبعا الطفل في غفلة عن الاستثناء يقول له والله لأضربنك إن شاء الله إذا فعلت كذا والله لأضربنك إن شاء الله. فطبعا الولد لا يفهم انه بيستثني معناه لم يضربه او انه ليس هذا حلفا ايضا. والاستثناء يمنع عقد اليمين والكفاره تحلها بعد عقدها ولهذا سماها الله تحله. وحلف صلى الله عليه وسلم في اكثر من 80 موضعا وامر الله سبحانه وتعالى بالحلف في 3 مواضع فقال تعالى ويستنبئونك احق هو قل اي وربي انه لحق. وقال تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم من الحلف أمور عظيمة. وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما علمتم وذلك على الله يسير. وكان إسماعيل بن إسحاق القاضي يذكر أبا بكر ابن داود الظاهري ولا يسميه بالفقيه فتحاكم اليه يوما هو وقتل له فتوجهت اليمين على ابي بكر ابن داود فتهدئ الحلف فقال له القاضي اسماعيل وتحلف ومثلك يحلف يا ابا بكر فقال وما يمنعني عن الحلف وقد امر الله تعالى نبيه بالحلف في 3 مواضع من كتابه. قال اين ذلك ففردها ابو بكر فاستحسن ذلك منه جدا ودعاه بالفقيه من ذلك اليوم. أيضا ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر أي المسكر الذي يخامر العصر والميسر أي الثمار والأنصاب أي الأصنام والأجلام وهي قباع الاستقطاب سبق الكلام فيها من قبل. رجس أي خبيث مستقذر من عمل الشيطان يعني الذي يزينه فاجتنبوه أي هذا الرجس المعبر به عن هذه الأشياء أن تفعلوه لعلكم تفلحون. ولا شك أن الأمر بالاجتناب أبلغ في إثارة التحريم فاجتنبوه هنا أمر بالاجتناب لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر يعني اذا اتيتموها لما يحصل فيها من الشر والفتن ويصدكم يعني بالاستغاثه بهما عن ذكر الله وعن الصلاه خطها بالذكر تعظيما له. فهل انتم منتهون عن هذه اتيانها او اتيانهما؟ كان المقصود انتهوا. وهذه الايه اصل في تحريم الخمر وكل مسكر قليلا او كثيرا، وتحريم الخمار بانواعه. واطيعوا الله واطيعوا رسوله واحذروا اي المعاصي، فان توليتم عن الطاعه فاعلموا اننا على رسولنا البلاغ المبين، اي الابلاغ البين وجزاؤكم علينا. روى البخاري ومسلم انه بعد نزول تحريم الخمر قال بعضهم قتل فلان وقتل فلان وهي في بطونهم، يعني قبل التحريم، فنزل ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما فعلوا اي فيما كربوا واكلوا من الخمر والميسر قبل التحريم، اذا ما اتقوا اي المحرمات وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا، يعني ثبتوا على التقوى والايمان، ثم اتقوا واحسنوا اي العمل، والله يحب المحسنين. السيوط هنا بيقول بمعنى انه يفيدهم، وسبق ان بينا ان هذا تاويل، بل الحب على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل يا ايها الذين امنوا ليبلونكم اي ليختبرنكم الله بشيء من الطير، يعني يمكنه لكم من الطير، تناله ايديكم، تناله اي الصغار منه ايديكم ورماحكم، يعني وتنال رماحكم الكبار منه، لان الصيد الصغير قد بلاده، اما البعيد او الكبير فيؤخذ بالايه؟ بالرماح لا يكون بلاده. ولذلك قال تناله ايديكم، يعني الصغار من الصيد تنالونه بايديكم، ورماحكم الكبار تنالونه برماحكم. وكان ذلك من الحديبيه وهم محرمون، فكان في الوحش والطيب تغتاهم في رحالهم، تاتي وتكيانهم ومواسئهم وتتحرك امامهم ابتلاء وفتنة وامتحان من الله سبحانه وتعالى. ليعلم الله، طبعا هنا علم ظهور، وإلا علم غيب الله يعلمه، لكن هذا علم ظهور يكون موافقا لما سبق في المقادير. ليعلم الله علم ظهور من يخافه بالغيب، هذا حال، اي غائبا لم يره فيجتنب السجدة، فمن اعتدى بعد ذلك، لان بعد ذلك النهي عنه اصطاده فله عذاب اليم. ثم قال عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، يعني وانتم محرمون بحج او عمره، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل، يعني فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم، يعني سببه في الخلقه، وفي قراءه باضافه جزاء، فجزاء مثل ما قتل، فالقراءة أخرى يحكم به، يعني بهذا المثل يحكم به رجلان غير عادل منكم لهما قسما يميزان بها أشبه الأشياء به. وقد حكم ابن عباس وعمر وعلي رضي الله عنه في النعامة ببدنه، وابن عباس وابن عبيدة في بقر الوحش وحماله ببقرة، وابن عمر وابن عوف في الرمي بشاه، وحكم بها ابن عباس وعمر وغيرهما في الحمام لأنه يشبهها في العبد، يعني في شرب الماء بلا قصد. أبيا بالغ الكعبة، هذا حال من جزاء بالغ الكعبة، أن يبلغ به الحرم فينزح فيه ويتطبق به على فساجينه، ويجب أن ينزح حيث كان، ونصبه نصبه نعتا لما قبله. بالغ الكعبة أبيا بالغا، فبالغ قصد أبيا بالغ الكعبة، وإن أبيه لأن إغاثته لفظية لا تفيد تعريفا، فإن لم يكن للطوج مثل من المعاني فالعقول والجراد فعليه قيمته، أو كفارة أن يكون عليه كفارة غير الجزاء وإن وجده، وهي طعام مسكين، يعني من غالب قوت البلد ما يساوي قيمة الجزاء لكل مسكين مد، وفي القراءة بإضافة كفارة لما بعد، أو كفارة طعام مسكين، القراءة الأخرى أو كفارة طعام مسكين، أو عدل ذلك أي يكون عليه عدل أي مثل ذلك أي الطعام قياما يقومه عن كل مدن يوما، وإن وجده وجد ذلك عليه ليذوق وبال أمره، يعني كفل جزاء أمره الذي فعله، عفى الله عما سلف، يعني من قتل الصيد قبل تحريمه، ومن عاد إليه فينتقم الله منه، والله عزيز أي غالب على أمره ذو انتقام أي ممن أعطاه. وألحق بفتحه متعجزا فيما ذكر من نجوم الجزاء الخطأ والغلط والنسيان وإن كان لا إثم فيها. ثم قال تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر، يعني أحل لكم أيها الناس حلالا كنتم أو محرمين، في حالة الحل والإحرام. صيد البحر يعني أن تأكلوه، وهو ما لا يعيش إلا فيه، يعني في السمك بخلاف ما يعيش فيه وفي البني كالسلطات. وطعامه، طعامه يعني ما يقلبه البحر ميتا، متاعا لكم تنزيعا لكم تأكلونه، وللسيارة أي المسافرين منكم يتزودونه. وحرم عليكم صيد البر، يعني ما يعيش فيه من الوحش المأكول، أن تقلوه ما دمتم حرما. فليس له حلال لنفسه، يعني واحد حلال يعني غير محرم الصيد لنفسه، من صيد البر لنفسه فهو حلال، يعني فللمحرم أكله، فللمحرم أكله كما بينته السنة في قوله صلى الله عليه وسلم: صيد البر حلال لكم ما لم تجدوا أو يطر لكم. فالحرام على المحرم أن يصطاد نفسه أو يصطاد له غيره. أما غير المحرم من الحلال إذا اصطاد لنفسه ثم أطعم معه المحرم فلا حرج في ذلك، كما بين هذا الحديث. ثم قال تعالى: واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فهذه نهاية هذا الربع، وبقي يعني على سورة المائدة المعاني تقريبا، فانتهى الاسبوع القادم الاختبار بعد صلاة المغرب بالنسبة للاخوة الاخوات في الحفظ من الآية الأولى إلى الآية 66، وكذلك الأسئلة إن شاء الله سترد عليكم بعد الصلاة بإذن الله. فكان ننبه إلى في الكلام على كفارة الوفاء لليمين، يعني إلى أمر يستقل أغلب الناس في هذا الزمان، يعني في موضوع الكفارة الكفل حتى في أداء العبادات مثل هذه الكفارة، نجد بعض الناس ترجع أول ما ترجع إلى الإيه؟ إلى إخراج القيمة، إخراج القيمة. طبعا هذا لا يجوز، القيمة لا تجوز، واضح؟ يعني الأصل والذي يتفق عليه العلماء أجمعون أن الإطعام يجوز، أما القيمة فهي خلاف ما أمر به النبي في القرآن، فكفارته إطعام عشرة مساكين. فحينما تقول القيمة هناك معناها أنك تجيب لفظا على القرآن، فتقول فكفارته قيمة إطعام عشرة مساكين، لا الآن تقول فكفارته إطعام عشرة مساكين. فالأصل أن كان يخرج طعاما لإطعام المساكين، لكن يجوز أن يوكل غيره في إخراج هذا الطعام، يوكل غيره في إخراجه طعاما لا مالا، فلجنا التنفيذ. نستكمل هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة المائدة إلى قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، البيت الحرام يعني البيت المحرم، قياما للناس. يقول السيوطي: يقوم به أمر دينهم بالحج إليه ودنياهم بأمن داخله وعدم التعرض له وجبء ثمرات كل شيء إليه. هذا معنى جعل الله سبحانه وتعالى البيت الحرام قياما للناس، قياما للناس يقوم به امرهم سواء الامر الديني او الامر الدنيوي. اما الامر الديني فبالحج اليه، لان بالحج اليه يتم الركن الخامس من اركان الاسلام، ويتم امر دنياهم بالامن الذي يلقونه داخله، وانه لا يتعرض احد له. كذلك من امن الدنيا زبي الثمرات من كل مكان الى هذا البلد الحرام. وفي قراءة جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما بلا الف، مصدر قام غير معلم، يعني قام قياما. والسهر الحرام يعني وجعل السهر الحرام ايضا، بمعنى هنا السهر الحرام بمعنى الاشهر الحرم، ليس سهرا واحدا ولكن هذا يجوز الاشهر الحرم كلها، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. جعلها الله قياما لهم بأمنهم من القتال فيها، يعني والسهر الحرام يعني في كل آية جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. والهدى والقلائد، أي نعم، والهدى والقلائد. قوله تعالى والسهر الحرام يعني وجعل السهر الحرام أيضا قياما للناس كما جعل البيت الحرام قياما للناس، وذلك لأن الأشهر الحرم جعلها الله قياما لهم حيث أو حين يأمنون من القتال فيها، لأنه يحرم فيها القتال، فمن ثم هي أيضا جعل الله قياما للناس. والهدي والقلائد، جعل الهدي والقلائد أيضا قياما للناس، بمعنى أن صاحبهما يأمن من التعرض لهما، صاحب الهدي والقلائد يأمن من التعرض لهما أو من يتعرض له أحد. ذلك الإشارة إلى الجعل، إلى الجعل المذكور في قوله تعالى جعل الله ذلك، لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. فإن جعله ذلك لجلب المصالح لكم ودفع المضار عنكم قبل وقوعها دليل على علمه بما هو في الوجود وما هو كائن، ما في المستقبل. ثم قال تعالى اعلموا ان الله شديد العقاب، يعني لاعدائه، وان الله غفور اي لاوليائه رحيم اي بهم. ثم قال تعالى ما على الرسول الا البلاغ اي الابلاغ لكم، والله يعلم ما تبدون اي تظهرون من العمل، وما تكتمون اي تخفون منه سيجازيكم به سبحانه وتعالى. قل لا يستوي الخبيث اي الحرام والطيب اي الحلال، ولو أعجبك أي سرك كثرة الخبيث. والمقصود بالكتاب هنا أمته صلى الله عليه وسلم، والدليل أنه مباشرة بعدها قال واتقوا الله، فالكتاب موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والمقصود به أمته، كما قال عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بحزن المقصود منه أمته عليه الصلاة والسلام. يقول والمقصود بالخطاب أمته صلى الله عليه وسلم، لذلك وجه الأمر إليه في قوله فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، اتقوا الله في تركه أي في ترك الخبيث. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله في ترك الخبيث والإعراض عنه مع كثرته. يا أولي الألباب لعلكم تفلحون أي تفوزون. يقول القاسمي رحمه الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس أي مجارا لقيام أمر دينهم بالحج إليه ودنياهم بأمن داخله وعدم التعرض له وجلب ثمرات كل شيء إليه. والسهر الحرام يعني بمعنى الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب قياما لهم بأمنهم من القتال فيها لأنه حرم فيها ليحصل التآلف فيها. والهدي، الهدي المقصود به ما يهدى إلى مكة، والقلائد جمع قلادة، والقلادة هي ما يجعل في عنق البدنة التي تهدى وغيره. والمراد بالقلائد ليس مقصود القلائد نفسها، لكن المقصود غايات القلائد وهي البدن، لأن البدن تعلق فيها القلائد، القلائد تتعلق في الجمال كي يعلم أن هذه من هدى إلى البيت الحرام، فلا يتعرض لها أحد ولا لصاحبها. عند يعني الشعار القبائل والهج، فتظهر عليها هذه العلامات حتى تعظم ويعلم انها مهداه الى بيت الله سبحانه وتعالى، فتامن ويامن صاحبها فلا يقتدان بسوء. فالمقصود من قوله تعالى والهدي والقلائد، المقصود والهدي والهدى التي مهدى الى الكعبه، والقلائد يعني والهدى ذوات القلائد التي تؤلف فيها القلائد. خصت بالذكر لان الثواب فيها اكثر وبهاء الحج بها اظهر. والمفعول الثاني محذوف، يعني قوله تعالى والهدي والقلائد، يعني اي جعل الهدي والقلائد قياما للناس، لكن حدث المفعول ثقه بظهوره من السياق الذي مر، فانهم كانوا يعملون بسوق الهدي الى البيت الحرام، يعملون على انفسهم حيث يعلم من يراهم انهم يكتبون بيت الله الحرام. وفيه قيام بمعيشة الفقراء ثمدا، لا شك ان وصول الهدي والبيت الحرام فيه قيام للناس، بمعنى ان الفقراء فقراء الحرم حين تذبح يساق هذا الهدي الى البيت المكة المكرمة، فانه رزق يعني يوصله الله سبحانه وتعالى الى اهل الحرم وفقراء الحرم، فلذلك ايضا يكون فيه قيام لأجرهم. كذلك كانوا يأملون إذا قلدوها أو قلدوا أنفسهم عند الإحرام من لحاء شجر الحرم فلا يتعرض لهم أحد، ذلك أي الجعل المذكور لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ثم يقول تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قل لا يستوي الخبيث والطيب، هذا حكم عام في نفي المساواة عند الله سبحانه وتعالى بين الرديء من الأشخاص والأعمال والأموال وجيدها، قصد به الترغيب في صالح العمل وحلال المال. ولو أعجبك كثرة الخبيث، فإن العبرة بالجودة والرداءة دون القلة والكثرة، فإن المحمود القليل خير من المذموم الكثير. وهذه الآية نحتاج إلى الاستدلال بها في كثير جدا من يعني من المواضع، فالقليل الذي يبارك الله سبحانه وتعالى فيه خير من الكثير الذي يمحق الله بركته لأنه من حرام أو من رشوة أو من ربا أو من جحر. فآل الناس يبتلون بالمال الوفير ولا يبالون من حرام جلبوه أم من حلال. فأمثال هؤلاء وكثير جدا ما نحتاج حتى في هذا الزمان إلى إشاعة الاستدلال بهذه الآية. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب، يعني في تحري الخبيث وإن كفر اتركوه يعني، وآتوا الطيب وإن قل لعلكم تفلحون. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. يقول السيوطي وبدر لما أكثروا سؤاله صلى الله عليه وسلم فسأله أحدهم يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك فلان وكان يطعن فيه، فأخرجه البخاري ومسلم وغيرهم. وكانوا يسألونه استهزاء، طبعا هذا لا يكون من المؤمنين الصادقين، فلعل هذا طبعا كان من المنافقين ومن المنصرح به، وكانوا يسالون استهزاء فيقول رجل تجل ناقته اين ناقتي؟ ولما نزلت ايه الحج قال احدهم افي كل عام يا رسول الله؟ فقال لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم، اخرجه مسلم والترمذي. فلذلك انزل الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم إن تظهر أو تظهر لكم تسؤكم، يعني بما فيها من المسخة، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تبد لكم. المعنى إذا سألتم عن أشياء في زمنه ينزل القرآن بإبدائها، ومتى أبداها ساءتكم فلا تسألوا عنها، يعني المقصود أنك النهي عن كثرة السؤال والتنطع فيه السؤال. يعني مدينة من المنزل لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تتوقف وإن تسألوا عنها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حيث ينزل الوحي تبدأ لكم وإن بدت لكم تأكد فالمقصود لا تسألوا عنها. ثم قال تعالى والله غفور حليم قد سألها ها تعود إلى الأشياء المخرجة التي يسألون عنها التي المخرجة معنى التي تسبب لكم حرجا وضيقا قد سألها قوم من قبلكم يعني أنبياءهم سألوا أنبياءهم مثل هذه الأسئلة فأجيبوا ببيان أحكامها ثم أصبحوا أي صاروا بها كافرين يعني حين تركوا العمل بها أيضا. وهذه الآية حقيقة فيها يعني كلام طويل نحاول أن نركز فيه. يا يقول الخاتمي يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا أي نبيكم عن أشياء تبدأ أي تظهر لكم تسؤكم بما فيها من المشقة وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم وإن تسألوا عن أشياء نزل القرآن بها مجملة فتطلبوا بيانها تبين لكم حينئذ لاحتياجكم إليها. هذا وجه في الآية هذا وجه في الآية. وتم وجه آخر والمعنى أن وإن تسألوا عنها تبدى لكم حين ينزل القرآن الكريم. ولذلك فسرها ابن القيم على ان المراد حين النزول زمن النزول المتصل به وليس الوقت المقارن للنزول وكان في هذا اذنا لهم في السؤال عن تفصيل المنزل ومعرفته بعد انزاله بعد ما تنزل يمكن ان تسالوا عنها حتى تستبينوا وتستوضحوا ما فيها من الاحكام. ففيه رفع لتوهم المنع من السؤال عن الاشياء مطلقا. ثم قال ابن القيم وتم قول ثان في قوله تعالى وان تسالوا عنها حين ينزل القران وتبدا لكم وهو انه من باب التهذيب والتحذير يعني ما سالتم عنها في وقت الوحي جاءكم بيان ما سالتم عنه بما يتوكم هو الذي اختاره السيوطي وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدا لكم يعني بما يتوكم ففيه ترهيب ايضا من السؤال. والمعنى لا تتعرضوا للسؤال عما يسوؤكم بيانه وان تعرضتم له في زمن الوحي تبدي لكم. وقال بعضهم انه تعالى بين اولا ان تلك الاشياء التي سالوا عنها ان ابديت لهم ساءتهم ثم بين ثانيا انهم ان سالوا عنها ابديت لهم ان ابديت ساءت وان سألوا أبديت فيكون حصل الكلام إيه؟ إن سألوا عنها أبديت لهم وإن أبديت لهم ساءتهم فيلزم من مجموع المقدمتين أنهم إن سألوا عنها ظهر لهم ما يسوؤهم ولا يسوؤهم. نعم. عفى الله عنها أي عن تلك الأشياء حين لم ينزل فيها القرآن ولم يجبها عليكم توسعة عليكم ثم دام الله سبحانه وتعالى ما يجبها عليكم توسعة عليكم فلا تدركوا أنتم على أنفسكم كآية الحج مثلا لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل فاتركوا يعني إيه فإلا فإذا سألتم أكل عام يا رسول الله فإن قال كل عام لوجبت إذا كان يجب على كل مسلم أن يحج في كل عام إلى بيت الله الحرام ولو وجبت علينا لنا لما استطعنا فهذا يعني اوضح مثال يبين ذلك. عفى الله عنها عفى الله عنها يعني عن تلك الاشياء او عفى الله عن بيانها لئلا يسوءكم بيانها اي نعم فتكون جمله عفى الله عنها صفه لكلمه اشياء صفه لكلمه اشياء لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدى لكم عفى الله عنها فكلمة جملة عفى الله عنها تكون صفة ايه ما تسأل عن اشياء عفى الله عنها هذا هو المقصود او المعنى عفى الله عن مسائلكم السابقة ما سألتم عنه فيما سبق عفى الله عنها وتجاوز عن عقوبتكم الاخروية بمسائلكم فلا تعودوا الى مثلها يعني كايه عفى الله عنا سلفا. والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين يعني سألوا هذه المسألة لكن لا عينها بل مثلها بكونها محظورة ومتبعة للوبال، وعدم التصريح بالمثل للمبالغة في التحذير أيضا. ثم أصبحوا بها كافرين، يعني أصبحوا بسببها كافرين حيث لم يمتثلوا ما أجيبوا به ويفعلوه. وقد كان بني إسرائيل يستفتون أنبياءهم عن أشياء فإذا أمروا بها تركوها فهلكوا، والمعنى احذروا مشابهتهم والتعرض لما تعرضوا له. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين فلا تفعلوا مثلهم. ثم يذكر القتلي رحمه الله تعالى هنا تنبيهات، أولها ما رواه البخاري في سبب نزولها في التفسير عن أبي الزبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء. وطبعا هذا لا يمكن أن يصدر إلا من المنافقين. فيقول الرجل: من أبي؟ فيقول الرجل: تضل ناقته أين ناقتي؟ فأنزل الله في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء حتى فرغ من الآية كلها. وأخرج أيضا أي البخاري عن موسى بن أنس عن عائشة رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين، وهو صوت البكاء المكتوم. فقال رجل: من أبي؟ قال: فلان. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء إن تبر لكم تتركم. يعني كان هذا الرجل يطعن في نسبه لأبيه، فلما قال له النبي عليه السلام: يعني مهما سألتموني عن أي شيء سوف أجبكم. فسأل هذا الرجل: من أبي؟ فقال: أبوك فلان. ويعني هو فعلا كان هو يعني أباه الذي ينسب إليه. فطبعا هذا يشك من أبلغ الإساءة، لذلك عذرته أمه قالت: ها هذا أنه ليس أبوك، أتفضحني أتفضحني أمام الناس؟ واضح يعني. يقول: وروى البخاري في كتاب الفتن عن قتادة أن أنسا حدثهم قال: سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحصوه بالمسألة، فقعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر. يعني كثرة السؤال والتنطع والتكيف والتعمق والتحري الزائد في الغالب يكون في الحقيقة يعني علامة على ظاهرة مرضية، يعني وتكون أحيانا من أعراض مرض الفراغ كثرة السؤال. ولذلك بعض السلف لما رأى عالم من العلماء لما رأى رجلا يقف له كلما جاء وكلما راح يسأله أسئلة قائمة طويلة من الأسئلة، فاستكثر منه ذلك جدا. ففي النهاية قال له: أكل ما تسأل عنه تعمل به؟ قال: لا. قال: فما تصنع بالزياد حجة الله عليك، فما تصنع بالزياد حجة الله عليك. فنحن الحقيقة محتاجين أن الإنسان يواخذ من خلال الأسئلة التي يرسلها بعض السائلين، يعني نستدل أن نكون موضوعيين أكثر في اختيار القضايا التي نسأل فيها، في الاهتمامات التي تشغلنا. واضح أن تكون يعني أمور موضوعية، لا تكون أحيانا يحصل تصديق شديد جدا في الأسئلة. ويعني الحمد لله الإنسان يجتهد أن يتحمل هذه الأشياء، لكن حكي يعني عن كثير من الناس أن ذلك قد يخرج بالمسؤول إلى قدر يعني شديد جدا من الإجبار. حتى قالوا عن بعض السلف، لما نسيت الاسم على نسيت الاسم، أحد علماء السلف يقول: كان أحسن الناس خلقا، فأجروا فما زالوا به حتى أجروه فساء خلقه، فساء خلقه. أن بشر لشك، ومع كثرة هذا الإجبار لشك أنه يضطر إلى أن يواجهه برد فعل يعني غير حميد، فحتى يصير قطعا من كثرة ما يفعل ذلك. فنتوافى جميعا بأن يكون موضوعيين، تحري نوعية الأسئلة، تحري القضايا المفيدة دون التعمق والتشيب في دقائق من الأمور. ولو كان يعني الوقت يسمح لكنا أخذنا في ذلك النماذج من ذلك كأدلة على شيوع هذه الظاهرة، وهي عدم الموضوعية بالذات في موضوع يعني كثرة الأسئلة. يعني لكن يعني شيء عابر، أذكر حديثة كمثال يحضرني الآن من حوالي 4 أسابيع تقريبا أو 3 أسابيع. يعني ضبط جرس التليفون بإصرار شديد حوالي الساعة 2 صباحا، او الواحدة ونصف طبعا. قلت اشيد هذا الموضوع في غاية الاهمية ان الشخص يتصل في هذا الوقت تقريبا قبل الثانية صباحا يعني بالليل. قلت اشيد موضوع مهم فانا بد من يكون مرض. فرددت على التليفون فاخي يقول لي الحقيقة مديت الاسم قال انا واحد قريبي سألك سؤال من مدة وانت عطيت جواب مختصر عايزين جواب مختصر. فقلت له خير ما هو السؤال؟ فقال لي هو موجود وهقول لك السؤال. فسمعت هو عطيت سماع بيقول له بيقول له اساله اساله سؤال. قال له مش فاكره. قال له اساله اي سؤال. واضح. فالحقيقه يعني هل هذه اخلاق طلبه طلب العلم؟ يعني لابد يكون في نوع من الموضوعيه ولا من الجديه. واضح يعني مفيش اصلا سؤال. فلماذا اذا يعني هذا المسلك يعني؟ فنحن في الحقيقه محتاجين الى مراجعه انفسنا في باب الاداب الشرعيه ويعني مراعاه هذه الاداب ومثل هذه القضايا التي ينزل الله فيها الواحد لا شك انها من عوائد الامور. هذه من عوائد الامور التي ينزل الله سبحانه وتعالى فيها هذا الواحد فليقدر هذه المسائل حق قدرها. مسائل الاستئذان والاداب الاستئذان هذا امر حديث يكون في الحقيقه. وان تحكم تزوجات الشريعه احد الاخوه يحكي لي انه ترك ضيفا في الغرفه وغاب عنه خلال راجع وجد في المطبخ فتح الثلاجه وبيشرب ماء او بيقفل سوى الثلاجه. الاخوه يقول انا استثمرت في مكان ورهبت. كيف يحصل هذا؟ يخرج من الحجره الى وهو اخ متزوج ويدخل في المطبخ وما وجده في الحجره وجده في المطبخ. هل واقع الثلاجه يصل الى هذا الحد من انتهاك خرابات البيوت؟ وانا نادر كثيرا انا ما اريد ان اقدم في هذا لكن انا اقول ان لا يمكن ان يكون شيء انزل الله سبحانه وتعالى فيه وحيا يتلى ثم خارج الى يوم القيامه ثم تكون قضيه من القضايا السطحيه. فكون الله سبحانه وتعالى ينزل لنا هذه الايه هذا عبره لنا كي نلتزم يعني اداب السؤال وخاصه الموضوعيه في يعني السؤال. نعود الى الموضوع. يقول القتاده كما رواه البخاري عن قتاده ان انس حدثه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى احصيه بالمساله. فقعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال لا تسالوني عن شيء الا بينت لكم. الرسول خرج لهم غضبان من شده الالحاد عن هذه المسائل. يقول انس فجعلت انظر يمينا وشمالا فاذا كل رجل راسه في ثوبه يبكي. فات الصحابه من غضب الرسول عليه الصلاه والسلام اذا كل رجل يعني راسه في ثوبه يبكي. فانشا رجل كان اذا لاح يدعى الى غير ابيه. اذا لاح اذا حصل مجادله بينه وبين شخص فيعيره بانه يعني من ثوب غير ابيه. فقال يا نبي الله من ابي؟ فقال ابوك حذافه. يعني هو فعلا كان يدعى ابن حذافه. ثم انشا عمر حينما حس بخطوره الموقف فاراد ان يسترجع الرسول عليه الصلاه والسلام كان غضبانا. فقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا نعوذ بالله من سوء الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رايت في الخير والشر كاليوم قط انه صورت في الجنه والنار حتى رايتهما دون الحائط. فكان قتاده يذكر هذا الحديث عند هذه الايه يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. اي نعم. وروى البخاري ايضا في دار ما يكره من كثره السؤال عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر. فلما سلم قام الى المنبر فذكر الساعه وذكر ان بين يديها امورا عظاما ثم قال من احب ان يسال عن شيء فليسال عنه. فوالله لا تسالوني عن شيء الا اخبرتكم به ما دمت في مقام هذا. قال انا كنت اكثر الامطار البكاء واكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول سلوني وهو غضبان. فقال انا فقام اليه رجل وشوفوا يعني شو المخالفه الايه؟ هذا الادب. فقام اليه رجل فقال اين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار. سال عن اشياء ان تبدى لكم تسوقوا. قال اين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار. ولا حول ولا قوة الا بالله. فقام عبد الله بن حذافة فقال من ابي يا رسول الله؟ قال ابوك حذافة. ثم أكثر صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني سلوني سلوني. فبرس عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. وعند مسلم قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة قال قالت أم عبد الله بن حذافة لعبد الله بن حذافة ما سمعت بدن قط أعط منك، فأمنت أن تكون أمك قد فارقت بعد ما تفارق نساء أهل الجاهلية فتنضحها على أعين الناس. يعني هب أن أمك لم ولد يعني حملت لي في الجاهلية، فهب أن أمك يعني فارقت شيئا مما كان يعني شيئا في الجاهلية، هل تفضحه على أعين الناس وتسأل الرسول عليه الصلاة والسلام من أبي؟ هب أن أباك غير من تسأل إليه، فهذا من العقوق بلا شك. وفي هذا أيضا أدب آخر، لأننا نلاحظ بعض الناس يسأل يكون المشكلة متعلقة بأبيه أو بأمه مثلا، فهو غير محتاج للتصريح، يعني يمكن أن يقول ما حكم الشرع في أب يفعل كذا، لكن ده يأتي أمام الناس ويقول أبي يفعل كذا وكذا وكذا ولا يهتك ستر أبيه، هذا ليس من الأدب وهذا من العقوق. قل ماذا يفعل ابن أباه أبوه فعل كذا، ممكن تحول صيغة السؤال بحيث ما تفعل في غيبة أبيك وأخوك حتى لو كان فيه يعني هذه الأشياء. أدب آخر بالمرة يعني لأن الأحاديث في الشذوذ نروح بعض الأسئلة، يعني أخ يأتي يسأل سؤالا ويكون من السؤال شخصيا إلى درجة بعيدة جدا في أسئلة شخصية أو شيء ما يحب أن يسمعه أحد، فنلاحظ الرجال الواقفين كأن على رؤوسهم الطير وكأنهم مثبتين في الأرض، يعني من مسامير من الحديث ما يتحرك أحد كان يكون بالناح والمسلم يعني حساس. إذا لاحظت سؤال شخصي أو فيه عورة ابتعد حتى لا تسمعه، أما أن يجلس ولا كأني في شيء على الإطلاق إلى ويصل أمر إلى حد أن يضطر إلى أن نقول يعني الإخوة ينصرفون بعيدا لأن الأخ له سؤال شخصي، هذا أبدا ينبغي أن نحن نراعيه. إذا كان شخص يسأل ويستشعر بسؤال شخصي ما هو سؤال عام فابتعد حتى يكون في السلف بين السائل ومن يجيبه. وكذلك السائل إذا كان سؤال فيه هدف فكرك أو فيه يعني نوع من العورات ما يسأل على الملأ، لكن يعني ينطلق من يسأل. أي نعم. نعود إلى موضوعنا غيره. قال عبد الله بن حذافة ردت على أمه والله لو ألحقني بعبد الأسود للحقته. وروى جرير عن السدي قال غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم المعجان فقال قصيدا فقال سالوني نحو ما تقدم وزاد، فقام اليه عمر فقبل رجله وقال رضينا بالله ربا الى اخره. وزاد بالقران اماما فاعف عما عفى الله عنه، فلم يزل به عمر حتى رضي صلى الله عليه واله وسلم. واخرج ايضا عن ابي هريره قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان محمار وجهه حتى جلس على المنبر، فقام اليه رجل فقال اين انا؟ قال في النار. نحن النار وفيه تنزلت يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان كتب لكم تسركم الى اخر الايه. وروى الامام احمد والترمذي عن ابي البختري عن علي رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الايه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال يا رسول الله أفي كل عام فسكت، فقالوا أفي كل عام فسكت، ثم قالوا أفي كل عام، فقال لا ولو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعت. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن كتب لكم تسركم إلى آخر الآية. قال الترمذي غريب وسمعت البخاري يقول أبو البختري لم يدرك عليا. قال الحافظ ابن حجر والحاصل انها نزلت بسبب كثرة المسائل الا على سبيل الاستهزاء او الامتحان، واما على سبيل التعنت عن الشيء الذي لو لم يسأل عنه لكان على الاباحة لبقي على الاصل وهو الاباحة. وقال الحافظ ابن كثير ظاهر الاية النهي عن السؤال عن الاشياء التي اذا علم بها الشخص فاءته، فالأولى الإعراض عنها وتركها. وما أحسن الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يبلغني أحد عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا كريم الصبر. هذا رواه أبو داود والترمذي. والحديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: لم ينقطع حكم هذه الآية، بل لا ينبغي للعبد أن يتعرض للسؤال عما إن بدا له فاءه، بل يستعفي ما أمكنه ويأخذ بعفو الله. ومنها هنا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا صاحب الميزان لا تخبرنا، لما سأله رفيقه عن مائه أطهر أم لا، يعني وهو يسير مع الرجل في الطريق وسأل الميزان بالماء، فصاحبه الذي كان يمشي مع عمر خاطب صاحب الماء أو الميزان فقال له: يا صاحب الميزان يعني هل هذا الماء طاهر أم لا؟ فماذا فعل عمر؟ عمر استصحب المعنى أو الأدب الذي تعلمه من هذه الآية، وقال له: يا صاحب الميزان لا تخبرنا. لماذا؟ لأنه إذا لم يخبره لا حرج عليه، لأن الأصل في المياه أنها الطهارة، ولا ينتقل عن الأصل إلا بدليل، فالصفح الأصل ولا تضيق ولا تعمد على نفسه، وقع عليك ماء لا تسأل، إلا إذا تقد يقين أن هذه نجاسة مثلا، أما الماء خلاص هو ماء، أنت غير مطالب وغير متعبد بالتحري عن ذلك، ولا تضيق على نفسك. أي نعم. كذلك دخلت بيت مسلم، دخلت بيت اخيك المسلم ويعني قدم لك عمل يعني لا تقعد في التحقيق، اتمنى منين واللحمه جايبينها ازاي الى اخر هذه الاساليب التي يسلكها بعض الناس. ما دام في بيت مسلم فالاصل في المسلم البراءه، والاصل في المسلم انه يتحرى الحلال، فلا تساله عن طعامه. ما دام في بيت المسلم تاكل من طعامه ولا تتحرى عن طعامه، فتضيق على نفسك، لان الاصل في المسلم حكم الظن وانه ياكل الحلال. اي نعم. كذلك لا ينبغي للعبد ان يسال ربه بان يبدي له من احواله وعاقبته ما فرغ عنه وستره، فلعله يسوءه ان ابدي له. فالسؤال عن جميع ذلك تعرض لما يكرهه الله سبحانه وتعالى. فإن سبحانه يكره إلغاءها، ولذلك سكت عنها، لأن هذه القضايا لو لم يكره الله إلغاءها لما سكت عنها. لو كان الله يحب أن تبدأ لأبداها، لكن الله يحب أن تبدأ، فلذلك سكت عنها الوحي السريع. فلذلك هنا نحن أن ننقل ونفتش ونبحث حتى نظهرها. أي نعم. وروى البخاري عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اعظم المسلمين جرما من سال عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسالته، فحرم من اجل مسالته. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، فانما هلك من كان قبلكم لكثرة سؤالهم واحتياجهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هذا رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي. وعن أبي ثعلبة الكسري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تقربوها، وترك أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. الله سبحانه وتعالى كان يشير الاستدلال بهذه القاعدة وبهذا المعنى في كلام الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، استصحاب البراءة. ويذكر أيضا استدلال إلى جانب هذا الحديث بقوله تبارك وتعالى: وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا، وترك أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشياء فقال: الحلال ما احل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما قد عفى عنه فلا تكلفه. رواه الترمذي والحاكم وابن ماجه. والتزم الصحابه هذا الادب حتى كانوا ما يكادون يعني يسالون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء، لكن كانوا يفرحون جدا إذا أتى رجل من أهل البادية فيسأله ويسمعون الجواب فيستفيدون. أخرج الشيخاني عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وكان يعجبنا أن يجيء الرجل الغافل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. وفي قصة اللعان من حديث ابن عمر: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعادها. أيوة. ولمسلم عن النواس ابن سمعان قال: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة في المدينة ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة، كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المقصود أنه قدم المدينة واحدا فاستمر بتلك الصورة ليحصل النساء، لأن نزله بصفة الواحد فكانت له رخصة وسعة في أن يسأل، لأن واحد يعني المعنى إيه؟ يقدم مدة يسيرة ثم يغادر بعدها، لا فهو حرص على أن يستبقى صفة الواحد وصفة المقيم، لأنه إذا كان من المقيمين جرى عليه الأصل هو أنه لا يسأل، لكن الواحد يسأل. أي نعم، يقول القاسمي: ومراده أنه قدم وافدا. الحديث أصله: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة بالمدينة لا يمنعني من الهجرة إلا المسألة، لا يمنعني من الهجرة يعني إيه؟ لا يمنعني من اتخاذ المدينة مهاجرا ووطرا للإقامة، لكن ظلت ماكثا سنة بصفة أنه أنه وافد وليس مقيما مهاجرا. لا يمنعني من الهجرة إلا المسألة، الحرص على أن أسأله، كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ومراده أنه قدم وافدا فاستمر بتلك الصورة ليحصل المسائل، خشية أن يخرج من صفة الوفد إلى استمرار الإقامة فيصير مهاجرا فيمتنع عليه السؤال. وفيه إشارة إلى أن المخاطبة بالنهي عن السؤال غير الأعراب وفودا كانوا أو غيرهم. يا أيها الذين آمنوا، يعني المقصود بها المهاجرون. وأخرج أحمد عن أبي أمامة قال: لما نزلت يا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إلى آخر الآية، كنا قد اتفقنا أن نسأله صلى الله عليه وسلم، فأتينا أعرابيا فركوناه برداء وقلنا بل النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين نسأله مسألة يأتي الأعرابي فهنا طبعا هنا لسة على ظاهرها لسة المحرمة، يهدون لهم هدية مجاملة له يقولون: اذهب واسأل الرسول عليه السلام هذا السؤال. ولأبي يعلى عن البراء: إن كان ليأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فأتهيأ، وإن كنا لنتمنى الأعراب أي سموم الأعراب ليسألوا فيسمعوهم أو فيسمعوهم أجوبة سؤالات الأعراب فيستفيدوها. وأما ما ثبت للأحاديث من أسئلة الصحابة رضي الله عنهم فيحتمل أن يكون قبل نزول الآية، ويحتمل أن النهي في الآية لا يتناول ما يحتاج إليه إما تقرر حكمه أو ما لهم بمعرفة فيه حاجة راهنة، كالسؤال عن الذبح بالحسب، والسؤال عن وجود طاعة الأمراء إذا أمروا بغير طاعة، والسؤال عن أحوال يوم القيامة وما قبلها من الملاحم والفتن، والأسئلة التي في القرآن كسؤالهم عن الكلالة والخمر والميسر والقتال في الشهر الحرام واليتامى والمحيض والنساء والطيب وغير ذلك. وعن ابن عمر قال: تسأل عما لم يكن، فإني سمعت عمر يلعن السائل عما لم يكن. وعن عمر: أحرج عليكم أن تسألوا عما لم يكن، فإن لنا فيما كان سؤلا. يعني لا تذكروا اذكر الله، لكن فإن ما نزل وما علمنا يشغلنا عن الاشتغال بالاستغراب. وعن زيد ثابت أنه كان إذا سئل عن السيف يقول: كان هذا بقى، يعني فإن قيل لا قال: دعوه حتى يكون، دعوه حتى يكون. أي نعم. وعن أبي سلمة أو معاذ مرفوعا: لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإن كنتم تفعلوا لم يزل في المسلمين من إذا قال كذب وإن عجلتم كتب بكم الكذب. هذا مرسل. قال بعض الأئمة والتحقيق في ذلك أن البحث عما لا يوجد فيه نص على كفرين، أحدهما أن يبحث عن دخوله في دلالة النص على اختلاف وجوهها، فهذا مطلوب لا مكروه، بل ربما كان فرضا على من تعين عليه من المجتهدين. ثاني هنا أن يدقق النظر في وجوه الفروق فيفرق بين متماثلين بفرق ليس له أثر في الشرع مع وجود وصف الجمع أو بالعكس، فهذا الذي ظنه السلف وعليه القدر حديث ابن مسعود رفعه هلك المتمطعون أخرجه مسلم، لأن هذا فيه تضييع الزمان بما لا فائل تحته. ومثل الإكثار من التسريع، يعني مسألة ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع ونادرة الوقوع جدا، فيظل الإنسان يفرع ويعني يفرع على الفروع ثم يفرع على فروع الفروع ويمسك الأمر في هذا ويدعو فيها زمانا كان تركوه في غيرها أو لا. وخاصة إذا ترتب على التقصير فيما يعني هو متعين عليه أو فيما هو أكثر وقوعا. وأخذت من ذلك في فقرة السؤال أن تحث عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتها، يعني أشد من هذا قبحا وسوءا أن الإنسان يظل ينكر ويخترع الأسئلة ويولد الأسئلة في أمور مغيبة الشرع لم يتعرض لها. مثلا الرجال ورد في القرآن والسنة أن الرجال سوف يلونون الحور العين، فماذا عن النساء؟ هل النساء لهن يعني أزواج أيضا مثل حور العين؟ هل هذا فعله في القرآن؟ هل هذا فعله في السنة؟ إذا لا تسأل عن هذا، لا تسأل عن هذا ولا تستطيع مثل هذا. ولو كان هذا مما يفيدنا في ديننا ومما يجب علينا الإيمان به والتعرف عليه أوحى الله إلى رسوله قولا قاطعا في ذلك، لكن لما لم يتعرض له الوحي فلا تضيع وقتك بالاشتغال فيما لا يعنيك. وبالحسن الإسلامي إسلام المرء تركوه ما لا يعنيه، واضح؟ فالله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، والله حكم عدل ودود غفور رحيم يكرم عباده بكرمه وبفضله. هذا هو الكلام مجمل، ما تصبح المقصود مثلا السؤال عن وقت الساعة مثلا القيامة، هذا أيضا سؤال عما لا يعني، هذا مما استأثر الله بعلمه، ويعني كل باب مناقشة في جواب هذا السؤال. ولذلك لما سأل ذلك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة انتقل عن السؤال عما لا يعني إلى السؤال عما يعني، فقال وما عبدت لها، هذا هو الذي يخصك، ما عبدت لها، واضح إلى آخر الحديث. كذلك السؤال عن الروح والسؤال عن مدة هذه الأمة إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل الكري، يعني لا يوجد ذات هذا، يعني لا يطرح السؤال عنها وداخلة في النهي. لماذا؟ لأنها أشياء مغيبة لا يدركها الحس، وفي نفس الوقت الوحي الذي هو الناسبة الوحيدة التي من خلالها نستطيع أن نصل إلى الإجابة القاطعة في هذه المسائل. الوحي لم يعني يرد فيها ولم يخبرنا بأجوبتها، فدل على أنها مما لا يعنينا ومما لا ينبغي أن نشتغل به، فهذه الأشياء كلها لا تعرف إلا بالنقل الطرق ولا نقل، إذا ينبغي ألا نسأل ولا نتحرى ولا نتوقع. والكثير منه لم يثبت فيه شيء، فيجب الإيمان به من غير بحث. وأشد من ذلك، يعني أشد أيضا من هذه السورة، وهي التمتع والتحري فيما هو من الأمور الغيبية التي لا يدركها الشخص ولم يتعرض لها البحث، وأشد من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه في التكفي والحيرة. واضح؟ يدخل في هذا السؤال مضمون الأشياء التي لو أكثرت السؤال عنها فتوقعك في الفتح وفي الحيرة، ومن هنا يأتي بلاء الوسوسة، ولا أدراك ما الوسوسة والعذاب الذي يعيشه صاحبها والتكبير الذي يسلب حياته كلها، واضح؟ والخلل الذي يطرأ على حياته وعلى دينه وعلى والدته بسبب ماذا؟ بسبب كثرة الاشتغال وراء هذه الأشياء التي توقع في الحيرة وفي الشك. قال بعضهم مثال التمطع في السؤال حتى يغري المسؤول الى الجواب بالمنع بعد ان نسي بالاذن، يعني ممكن انسان يسال سؤال بالضبط كده كبني اسرائيل في حديث البقره، ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، لو اكلوا اي بقره وذبحوها انتهى الامر، لكن لما تمطعوا وتسددوا شدد الله سبحانه وتعالى عليه. قالوا يا موسى دعونا ربك يبين لنا ما هي، قال انه يقول انها بقرة لا سالم ولا ذكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون فنطعوا واتكذبوا. قالوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال انه يقول انها بقرة صفراء فاساء لونها تسر الناظرين. قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وان شاء الله إن شاء الله لمهتدون. هذه المرة قالوا إن شاء الله. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحق مسلمة لا شيئة فيها. قالوا الآن جئت بالحق. انظر كيف استفسار من تنبه في الأسئلة في سوء الأدب. أولا يقول يا موسى من سوء أدبهم مع نبيه. ثم ادعو لنا ربك إنت من حق ربنا. وبعدين في الآخر ختام سوء أدبهم لعنه الله. قالوا الآن جئت بالحق يعني اللي كده موسى ما جاءكم بالحق. قالوا الآن جئت بالحق فمدحوها وما كانوا يفعلوا الحق رغم يعني هذا. طبعا نحن نقصد بالله من الكافرين من اليهود من المؤمنين والآن الذين يهود مؤمن نسيت يهود الآن يطلق عليه أنه مؤمن. كل اليهود كفر وكل مسار كفر لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. نحن الذين امنوا باتباع موسى على الاسلام. يقول تحدي يعني الشخص يجيبك او يعني تسال سؤال فيجيبك بالاباحه وروح وتسهيل انت تظل تفتش وتفتش حتى في النهايه تضطر الى ان يؤذيك بالمنع والتحريم والتوحيد. يقول مثال التنطع في السؤال حتى يمضي المسؤول الى الجواب بالمنع بعد ان نسي بالاذن أن يسأل عن السلع التي توجد في الأسواق. هل يكره شراؤها ممن هي في يده من قبل البحث عن مصيرها إليه أو لا؟ السلع الموجودة في السوق للتريها ولا الأول لازم الإنسان يتحرى جايبها منين واشتراها إزاي وكل يعني قبل ما تصير في إيديك يعني من أين له بهذه السلع؟ فيجيبه بالزواج الناس يقول لا يعني ما ينبغي لك إنك إيه؟ تتحرى وتشتري نفسك الامور عن البراء. فان هذا السائل بقى فقال اخشى ان يكون من نهب او غصب وبقدر الله يكون قد وقع في ذلك الوقت شيء من ذلك في الجمله. يكون فعلا حصلت حادثه في الحي القريب او في الشارع القريب او في نفس السوق حادثه ذهب او ايه او غصب فيحتاج المفتي ان يقول له لا اذا امتنع او الورع يقضي بان تمتنع عن السواء ولو كان سهل على نفسه من البدايه بدون تمتع. وكثيرا كان ما يحصل هذا نتيجه التمتع في السؤال والتسليم والتفهم والتوسع والتكلف ينتهي فعلا الانسان بعد ما تبيح وتقبل يحصل الامر ايه مع ذلك به المنع. هذا من شؤم هذا التمتع والتعمق في السؤال. يقول ويقدر ذلك إن خلت شيء من ذلك حرم وإن تردد سلم أو كان خلاف الأولى. ولو سكت السائل عن هذا التمتع لم يجد المفتي على جوابه بالجواب. وإذا تقرر ذلك فلم يسد باب المسائل حتى فاته معرفة كثير من الأحكام التي يذكر وقوعها فإنه يقل فهمه وعلمه. ومن توسع في تسريع المسائل وسوره بها ولا سيما فيما يقل وقوعه او ينذر ولا سيما ان كان الحامل على ذلك المباهاة والمغالبة فانه يذنب فعله وهو عين الذي كرهه السلف. يعني لا مانع من ان تسال سؤال المستفهم الراجل المتعلم لان طبعا طالب العلم كيف يتعلم يعني نحن نريد ان نوقع الكلام في موضعه المناسب موضع اللائق به. فالإنسان لا يتفرق في أو لا يغلو في التعامل مع هذه القضية، قضية كفر السؤال هذه. لماذا؟ فهناك فرقان وفق. فرق أن الإنسان يغالي ويتنطع ويتفيهق ويفرع الفروع وفروع الفروع وفروع فروع الفروع إلى هذه الصور من التنطع التي ذكرناها فيصل إلى ما يكون. على الطرف الآخر ناس تسد تماما باب المسائل حتى ينسد عليها باب العلم فلم يتعلم كثير من الاحكام حتى التي يحتاجها. لم يسد باب المسائل تماما حتى المسائل التي يحتاجها الانسان في دينه او طالب العلم كي يتعلمها فيفيد معرفة كثير من الأحكام التي يكثر وقوعها. فهذا تكون المحصلة أنه يقل فهمه ويقل علمه. وعلى الجانب الآخر من توسع في تسريع المسائل وتولدها بس كما إذا كانت نادرة الوقوع حتى إذا كان يحصل ذلك المباهاة والمغالبة فإنه يضم فعله. هذا هو الذي كرهه السلف رحمه الله تعالى. لاحظنا في بعض المجالس يعني بعض الشباب يأتي لعالم جليل من العلماء هذا السبب يعني ربما الطعن يحصل شيء من العلم في مسألة من المسائل نهر الليالي الطوال حتى يحصلها. فإذا جلس أهم عالم يعني والله أعلم يعني يقضي المباهاة فالأول يبدأ باستدراج العالم وهذا يحصل كثيرا جدا وهذا ليس من الأجل في شيء يحصل هذا الاستدراج يظهر له في البداية أنه بيسأل سؤال بريء يعني بيسأل سؤال أنت مثالا لا يعلم فالعالم يفتي فيقول المسألة حكمها كذا يقول لكن فلان يقول كذا ويظهر من خلال الحوار أنه مطلع اطلاعا واسعا جدا عن المسألة وينتقل من المستفهم الرابط في العلم إلى المجادل المناظر الذي يحاول أن يحفظ هذا الشيخ ويفهمه. حتى حصل مرة مع فضيلة الشيخ أو الأخ الجزائري هنا في الإسكندرية حصل معه موقف مثل هذا واستدرجه الأخ أولا بالسؤال ثم غلى يعني يجادل ويتنطع ويصرع ويخرجه إلى أن قال الشيخ في غاية التواضع قال يا أخي أظني فإني لا أحسن يعني هذه المسألة فإني لا أحسن هذه المسألة. فينبغي الإنسان أن يراقب نيته مراقبة دقيقة في موضوع السؤال أن يكون راغبا في العلم ما يكون راغبا في المجادلة أو يعني الإخراج. يقول ومن أنعم في البحث عن معاني كتاب الله محافظا على ما جاء في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الذين شاهدوا التدبير وحصل من الأحكام ما يستفاد من منطوقه ومفهومه وعن معاني السنة وما دلت عليه كذلك مقتصرا على ما يصلح للحجة منها فإنه الذي يحمد وينتفع به. هو طلب العلم، طلب العلم من مظانه تعلم الفقه، تعلم مسائل الفقه، تعلم الحديث، التفسير وهكذا. هذا لا حرج فيه إذا كان لهذه الصورة وهذا هو الذي سلكه يعني فقهاء الأمصار من التابعين فمن بعدهم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في المناقشات الإكثار من الأسئلة مذموم والدليل عليه النقل المستفيض من الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح. ثم ذكر الآية وبعض الأسئلة التي أوردها ثم قال والحاصل أن كثرة السؤال ومتابعة المسائل بالأبحاث العقلية والاحتمالات النظرية مذموم وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعظوا في كثرة السؤال حتى امتنعوا منه وكانوا يحبون أن يجيء الأعراب.